الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن المقدمة الأصولية التي افتتح بها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا المتن اللطيف المبارك. وقد من الله عز وجل علينا وختمنا الكتاب القسم المتعلق بالعقيدة، واليوم سندخل إلى القسم المتعلق بالفقه الذي هو الحقيقة هو أساس الكتاب كله، يعني هو أساس هذا المتن. وإن كنا تعمدنا أن نطيل في شرح المقدمة العقدية حتى يستفيد المبتدئون، يعني وحاولت أن أجعلها درسا علميا مع موعظة تحيي القلوب حتى لا تكون العقيدة مجرد عقيدة جافة، إنما تعمدت أن أجعل عقيدة حية تحرك لواعج القلوب. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مسائل من أصول الفقه، والحقيقة هي أقسام الحكم التكليفي. المصنف رحمه الله افتتح القسم الفقهي بتعريفات لأهم أقسام الحكم التكليفي، أو هي أقسام الحكم التكليفي أصلا هي 5 كما ذكرها المؤلف رحمه الله، ولم يتطرق لغير ذلك من مسائل أصول الفقه لأنه قصد تعريف المبتدئ هذه المصطلحات. فإن المبتدئ إذا قلت له شيء فلاني حرام أو شيء فلاني واجب أو شيء فلاني مكروه، معرفة بما يتعبد الله عز وجل به خاصة، ويعني جرت عادة العلماء رحمه الله أن يقسموا سائر المسائل إلى الواجبات والمستحبات والمحرمات إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرونها في أقسام الفقه. فإذن لزم من ذلك تعريف المبتدئ هذه الأقسام وتعريف كل قسم منها وماذا يقصد به وماذا يعني. واعلموا بارك الله فيكم أن علم أصول الفقه هذا يسمى أدلة الأدلة، فهي ليست فقها بل هي أصول الفقه. وهذا العلم هو علم إسلامي لا يعرف في أمة من الأمم قبل الإسلام إلا ما كان من شيء عند اليهود. يهود نظرا لأنهم قوم علماء فيهم أحبار وفيهم ربيون وفيهم علماء يعلمون الكتاب وهم أفضل من النصارى في هذا الباب، فعندهم بعض الأصول وما إلى ذلك حتى يستنبطوا. ثم إن اليهود عندهم لغة يمكنهم أن يرجعوا إليها، النصارى ليست لديهم لغة، النصارى ليست لديهم لغة يرجعون إليها في دينهم. لما؟ لأن النصارى كان من المفترض أن يتبعوا التوراة ثم ما نسخ من أحكامها عن طريق الإنجيل. المسيح عيسى عليه السلام ماذا يقول؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأبين لكم، لا يقول، يقول عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال الله عز وجل عن المسيح عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذا المسيح عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، والتوراة نزلت باللسان العبراني. لكن لما حصل الانفصال بين النصارى واليهود، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام انقسمت بعد ذلك إلى فئات، ثم أصبحت الطائفة العظمى ممن سموا نصارى أصبحت منفصلة عن شريعة التوراة، يعني لأسباب طويلة لا أريد أن يعني أن أتحدث عنها، لأني لا ليس مقصودي أن أذكر الملل والنحل، إنما مقصودي أن أبين هذا العلم الشريف الذي يعد علما إسلاميا بامتياز. فأصبح النصارى بعد أن انفصلوا عن اليهود يكتبون كتبهم باللسان الرسمي لأوروبا في ذلك الوقت، وهو لسان الروم، والروم كان لسانه هو اللسان اللاتيني، وكان اللسان اللاتيني هو اللسان الذي يغلب على كل دول أوروبا التي كانت تتبع الدولة الرومانية. ثم انهار اللسان الروماني اللاتيني، وأصبحت كل لهجة لغة، هذه تسمى إسبانية، هذه البرتغالية، هذه الطليانية، هذه الفرنسية، هذه لغات لاتينية كانت مثل اللهجات العربية. تخيلوا لو أنه أصبحت لغة مغربية، لغة تونسية، لغة ليبية، لغة كذا، هي متقاربة ولكنها حقيقة لا يجمعها إلا اللغة العربية الفصحى، صح ولا لا؟ كذلك لغات أوروبا لا يجمعه إلا اللسان اللاتيني، لكن اللسان اللاتيني الآن لا يتكلم به أحد. فإذا حول النصارى كتبهم كلها للسان اللاتيني، وكتبوا بها التوراة والإنجيل، كتاب مقدس عندهم كتب باللسان اللاتيني. وبقيت هذه هي اللغة الرسمية لبابا الروم إلى الآن. البابا إذا خطب يخطب باللاتيني، لكن بعد الثورة العلمية وانهيار النظام الكنسي وخروج التيارات الإصلاحية وانشقاقهم عن الكنيسة الكاثوليكية، وقبل ذلك انشقاق الكنيسة الشرقية التي تسمى الأرثوذكسية عن الكنيسة الكاثوليكية، أصبح هؤلاء يستخدمون اللغة، كانوا يستخدمون اللغة اليونانية، ثم الآن بما أنه روسيا هي معقلهم أصبحت اللغة الروسية هي اللغة الرسمية للكنيسة الشرقية. وأما الكنائس الإصلاحية أو تسمى الإنجيلية أو البروتستانتية، فأعطوا كل إنسان الحق في أن يترجم الكتاب المقدس لغته، فكل شعب وكل قوم يقرؤونه بلسانهم. فكيف نتصور أن يكون لديهم أصول فقه يستنبطون من الأحكام وهم ليس لديهم لغة موحدة؟ ولذلك كان اللسان العربي مهما جدا بالنسبة للمسلمين، لأنه لا يمكن وإلا فالترجمات كلها هي عبارة عن تفسير لما فهمه المترجم، وليست بالضرورة هي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون للقرآن تفاسير كثيرة جدا، هذه التفاسير لا تعد أن تكون محاولة لفهم مراد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وهذا الفهم يطبق عليه أصول الفقه حتى يمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله، وكذلك يقال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لغة القرآن واللغة العربية هي لغة الإسلام كله، ولا يمكن للمسلم أن يتم إسلامه من غير أن يعرف اللغة العربية، لأنه إذا لم يعرف اللغة العربية لا يمكنه أن يستنبط، ولا يمكنه أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سليما. ولذلك اهتم علماؤنا رحمهم الله بالنحو والبلاغة والبيان والبديع والصرف وما إلى ذلك، وكل ما يتعلق باللغة العربية وآدابها تدينا قبل أن يكون ثقافة. ولذلك كان أول ما يبتدئ به كل مسلم في علمه الشرعي أن يتعلم مبادئ النحو ومبادئ اللغة العربية. ولذلك يحرص كل مسلم في العالم، كل مسلم حريص على دينه يحرص على تعلم اللغة العربية، لأنه لا يمكن أن يفهم الإسلام من غير أن يفهم اللغة العربية. ولذلك ابتكر علماؤنا رحمهم الله هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه، وأول من كتب فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، كتب فيه كتابه العظيم الرسالة، فضلا عن كتابه جماع العلم وكتب أخرى ضمت إلى كتابه الكبير الموسوعة الأم، كتاب الأم الإمام الشافعي، ككتاب الرد على مالك رحمه الله والرد على أهل الكوفة، يعني فيها مسائل علمية يناقش فيها وكذا، فيها أصول وكذا. ثم تتابع الناس بعد الإمام الشافعي وطوروا هذا العلم حتى أصبح علما قائما بذاته، وصنفت فيه آلاف المجلدات، إن لم أكن ولا أكون مبالغا إن قلت بأنه صنفت فيه آلاف المجلدات. صحيح أن أصوله وكتبه الأساسية معروفة، لكن مع ذلك صنفت فيه الكتب الكثيرة من مطيل ومختصر، من منظومات صغيرة أو كتب صغيرة كالورقات الإمام الحرمين إلى مجلدات ذوات العدد التي لا يتركون فيها شاذة ولا فاذة من مسائل هذا العلم إلا وناقشوها فيها. قد جرت عادة بعض علمائنا في كتبهم أن يذكر مقدمة أصولية، كما فعل الإمام ابن عاشر رحمه الله، فإنه افتتح منظومته المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين بعد مقدمة العقدية كتاب أم القواعد وانطوت عليه من العقائد، افتتحها بمقدمة أصولية، وذكر فيها ما هو أكثر مما ذكره الوغليسي. لما؟ لأن منظومة ابن عاشر أرفع من الوغليسية، الوغليسية يعني للمبتدئين جدا. والعلماء صنفوا كتبا مفردة من أصحابنا ومن غيرهم، صنفوا كتبا مفردة في هذا العلم، ومنهم من أطال ومنهم من اختصر، كالإمام القرافي صنف كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول، كتاب عظيم القدر، كتاب كبير في 9 مجلدات، والقرافي باقعة من البواقع، إمام عظيم. وكان فضلا عن كونه إماما فقيها أصوليا كان مهندسا، تعرفون هذا؟ كان الإمام القرافي مهندسا، اخترع ساعة عجيبة يعني فيها يعني الوقت، ومع كل وقت أو مع الفجر يخرج ديك يؤذن ثم يخرج ثانية، شيء عجيب يعني، ساعة عندما قرأت عنها تستغرب كيف فعل هذا الإمام العظيم الذي كان آية في الذكاء والعلم. وله أيضا تنقيح الفصول، افتتح به أيضا كتابه العظيم الذخيرة، كتب فيه مقدمة أصولية سماها تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لأنه اختصره من المحصول للإمام الفخر الرازي أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي، أحد كبار أئمة هذا الشأن. ثم شرح ذلك فسموه شرح وتلقيح الأصول في مجلد، ويذكر اختيارات أصحابنا وغيرهم وغيرهم، ويناقش كذا. وإنسان يعني ليس مقلدا محضا، بل كان إماما مجتهدا. أما صاحبنا الإمام الوغليسي رحمه الله فذكر أدل أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي، وهي الخمسة المعروفة. وعلماؤنا رحمهم الله يقسمون الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتوجه للعباد بالطلب أو المنع أو الإباحة، خطاب الله الموجه للعباد طلبا أو منعا أو إباحة. وأما الحكم الوضعي فهو الخطاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى، خطاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى إشارة أو علامة لمعرفة الحكم الشرعي، وهو وينقسم إلى ثلاثة، وهو الشرط والمانع، والشرط والمانع والثالث خمسة أقسام: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، ثم شرع يبين كل واحد منها. السبب والشرط والمانع، أقسام الحكم التكليفي الوضعي، السبب والشرط والمانع. هو المؤلف لم يتطرق لهذا، فنحن لن نتطرق له، وإن كان حقيقة يعني لو تطرق له لكان أمرا طيبا. لما؟ لأنه لا يفهم الحكم الوضعي، لا يفهم، لا تفهم أقسام الحكم التشريعي الشرعي أو التكليفي إلا بفهم أقسام الحكم الوضعي. فإنك إذا تحدثت وقلت هذا شرط، وشرط الصحة كذا، وشرط الوجوب كذا، يعني ما هو الشرط؟ وإذا قلت إن كذا وكذا يمنع من كذا وكذا، ما هو المانع؟ وإذا قلت إن كذا وكذا هو سبب لكذا وكذا، ما هو السبب؟ فالحقيقة لو أنه ذكر ذلك لكان أفضل، لكن يعني هو لم يذكر ذلك، فنحن نفصل ما ذكره هنا. أفعال المكلفين، من هم المكلفون؟ قال ابن عاشر رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. المكلف هو كل إنسان بالغ عاقل، المكلف هو كل إنسان بالغ عاقل، فإذا يشمل الذكر والأنثى، بل ويشمل الخنثى أيضا، يعني يشمل الذكر والأنثى والخنثى، لكن الخنثى في الغالب هو يعني عيب أو خلل في الإنسان لا يدري هل هو ذكر أم أنثى، وليس هو إنسان طبيعيا. فالأصل في بني آدم هو الذكر والأنثى. وقال: وأفعال المكلفين، إذن هو الإنسان ذكرا كان أم أنثى، البالغ. والبلوغ هي حالة تكون في الإنسان تخرجه عن حالة الطفولية إلى حالة الرجولية أو النسوية، يعني يصبح من كونه طفلا امرأة أو رجلا، رجلا أو امرأة. قال وكل تكليف، قال ابن عاش وكل تكليف بشرط العقل. إذن العقل أيضا، إذا الإنسان المجنون هل هو مكلف؟ لا، ليس مكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا فيه أن القلم، قلم ماذا؟ قلم كتابة الحسنات والسيئات، هذا مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، فالنائم معذور، والمجنون أيضا معذور، والطفل معذور. وما هي علامات البلوغ؟ قال العلماء رحمهم الله للبلوغ علامات، منها ما يستوي فيه الذكر والأنثى، ومنها ما ينفرد به الذكر عن الأنثى أو الأنثى عن الذكر. وذلك قال وكل تكليف مشاع عقلي مع البلوغ بماذا؟ بدم، يعني دم الحيض، وهذا خاص بالنساء، أو حملي، وهذا خاص بالنساء أيضا، بنت تزوج فحملت فنعلم أنها بالغة، يستحيل أن تحمل وهي طفلة، أو بمني، هذا يشترك فيه الذكر والأنثى، فالرجل يحتلم والمرأة تحتلم أيضا. والأصل في ذلك لما جاءت أم سليم رضي الله عنها وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة شيء إن هي احتلمت أو إن هي رأت في منامها ما يرى الرجل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فدل ذلك على أن لها حكم الرجل، إنها إذا رأت الماء فعليها أن تغتسل، إنما الماء من الماء كما جاء في الحديث، إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من رؤية ماء الاحتلام، مع بمنين أو بإنبات الشعر، هذا أيضا يدخل فيه الذكر والأنثى. والمقصود بالشعر شعر الإبطين أو العانة، ونقصد به الشعر الخشن لا الزغب الخفيف، فإن هذا لا يخلو منه طفل أو إنسان، هذا لا يدل على البلوغ، إنما الزغب الخشن، الشعر الخشن الذي ينبت في الجناحين وفي الوسط، هذا علامة من علامات البلوغ أو بإنبات. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل بني قريظة كانوا يفتشون سراويل الأطفال، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، على أساس أن الذي أنبت بالغ فيستحق القتل. أو بإنبات، أو بإنبات الشعر، أو بمنين، أو بإنبات الشعر، أو بثمان عشرة حول الظهر، هذا اختياره، هذا المشهور عند أصحابنا رحمه الله، أن السن إذا إنسان إذا لم يظهر منه أي دليل من أدلة البلوغ فيعتبر بدخول السن 18 بالغا. والمقصود بالسن يعني بالأشهر القمرية للشمسية، فإن الشريعة لا تعتبر الأشهر الشمسية شيئا، انتبه، الأشهر الشمسية في الشريعة الإسلامية بل في الشريعة الربانية سواء كانت شريعة موسوية أو عيسوية أو محمدية لا تعتد إلا بالأشهر القمرية. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهذه الأشهر عند الله هي أشهر شمسية أو قمرية؟ هي أشهر قمرية. وما ضل أهل الكتاب إلا بعدما ربطوا دينهم بالأشهر الشمسية، وهذا ليس من الدين في شيء، إنما أخذوه عن مشركي الروم، ومشرك الروم لم يكن لديهم 12 شهرا لأنهم لا كتاب لديهم، إنما كانت لديهم 10 أشهر. مشرك الروم قبل أن يتنصروا كانت لديهم 12 أشهر، سموها بأسماء ملوكهم، جوليان وأغسطس، أغسطس على الملك، وكذا يعني أسماء ملوكهم وكذا، ومنها ما هي أسماء آلهتهم الباطلة إلى غير ذلك من الأسماء. فلما تنصروا زادوا شهرين فأكملوها 12 شهرا، ونقلوا الأشهر من القمر إلى الشمس، وهذا ضلال مبين. واليهود أيضا في كتابهم الحساب بالقمر، ثم إنهم خلطوا الشمس بالقمر فاختلطت لديهم الأشهر، فجعلوا في كل كذا وكذا سنة يضيفون شهرا، بدل أن تصبح 12 شهرا تصبح يضيفون شهرا زائدا تصبح 13 شهرا، هذه السنة فيها 12 شهرا، هذه السنة فيها 13 شهرا. والنصارى لما نقلوا أشهرهم إلى الشمس لم تنضبط لهم الحسابات، لأن دوران الشمس لا يتم في عدد معين، إنما فيه ربع يوم تدور الشمس حول الأرض ثم يبقى ربع يوم، هذا ربع يوم لا يحسب، فيجمعونه في كل أربع سنوات فتصبح سنة كبيسة وسنة بسيطة. ولذلك أضافوا في بعض الأشهر 31 يوما، وبعض الأشهر 28 يوما، صح ولا لا؟ أي طريقتهم حتى يضبط الحساب. والذي ضبط هذا الحساب هو راهب يسمى غريغوريوس، ولذلك يسمونها التاريخ الغريغوري، التاريخ الذي نسميه الميلادي يسمى عندهم التاريخ الغريغوري، لأن غريغوريوس هذا الراهب هو الذي ضبط لهم هذا الحساب. وكانت الكنيسة الشرقية لها حساب والغربية، ولذلك عيد الفصح في الكنيسة الشرقية يختلف عن عيد الفصح في الكنيسة الغربية، ويختلف لمدة أسبوعين تقريبا، هو عيد واحد ويوم واحد، واختلف هذا اختلاف الكبير. وإلى عهد قريب كانت حساباتهم مختلطة، بعض الناس اليوم يأتي يقول تاريخ الإفرنجي منضبط على التاريخ الهجري، ولا ما ضبطوه إلا هذا القرن، إلا قبل القرن. وتخيل عندما يقول إن المسيح ولد قبل الميلاد ست سنوات، كيف ولد قبل الميلاد؟ كيف ولد المسيح قبل الميلاد؟ أليست السنة هي سنة ولادة المسيح؟ فكيف تقول إن ولد قبل الميلاد بست سنوات؟ يعني القضية من ناحية المنطقية غير معقولة، لكن لأن الحساب لم ينضبط لهم إلا بهذه الطريقة فمشوا على هذا الأمر. بخلاف المسلمين فإنهم يضبطون شهورهم بالهلال والقمر، القمر واضح ترى أمام عينك، ودورته معروفة في 36 يوم، وهي أيام مضبوطة وهكذا. ولو أرادت بلاد المسلمين أن تضبط تاريخها لضبطت، لكن لم يريدوا ضبطه أصلا، لأنهم ليست لديهم الإرادة ليستقلوا، ليست لديهم الإرادة ليستقلوا بتراثهم ودينهم وشريعتهم وتاريخهم، فبقوا هكذا يخلطون ويخبطون خبط عشواء، نسأل الله العافية والسلام. إذن الحساب يكون 18 سنة قمرية لا شمسية. واختار قوم أن تكون 15، قالوا هذا هو الأقوى من ناحية الدليل. يعني عبد الله بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فلم يجزني وكنت 14 عام، ثم عرضت عليه في الأحزاب فأجازني، أساس أنه اعتبره بالغا. هذا أحوط وأقوى، وإن كان يعني ليس دليلا صريحا يعني، ولكن 18 أيضا تحتاج إلى دليل، أنا لا أعلم لها دليلا واضحا حتى يقال إن 18 عاما يعد صاحبها بالغا إن لم يظهر عليه أي أثر من أثار البلوغ. إذن نحن نتحدث عن أفعال المكلفين الذين استجمعوا هذه الأمور، إنسان ذكرا كان أم أنثى بالغ عاقل، هذا الذي نتحدث معه، هذا الذي يتقبل الأحكام الشرعية. وليس معنى ذلك أن هذا الذي لديه، نقول في الفقه في مصطلح أصول الفقه، هذا الذي لديه أهلية كاملة، وإلا فالأهلية تبدأ من الجنين ولا تزال تنمو تنمو تنمو حتى يولد هذا الجنين فتصبح أهليته. واستطاع أن يعطي ويعطى وما إلى ذلك من الأمور، أما قبل ذلك فيعطى ولا يعطي. واضح يا إخواني؟ يعني مثلا يمكنك أن تهدي للطفل مع أنه ليس لديه أهلية كاملة، لكن الطفل ليس لديه أن يجري صفقة كبرى أو ما إلى ذلك، لأنه طفل وهو ممنوع من عدة أمور لأنه طفل. والطفل يمكن أن يحج، ولكن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام، ويمكن أن يفعل أمورا، لكن يعني حتى في الصيام وما إلى ذلك لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه شيء أصلا، وحتى جرائمه يتحمل مسؤوليتها وليه، وهكذا يقول. وإذن أقسام الحكم التكليفي، يعني الذي فيه تكاليف، هذا التكليف هذه الأقسام إما أن تكون بطلب، طلب فعل أو طلب عدم فعل، أو نقول هي بطلب فعل أو بمنع الفعل أو بصمت لا هذا ولا ذاك. وهذا الطلب إما أن يكون طلبا مؤكدا وإما أن يكون طلبا غير مؤكد، أو منعا مؤكدا أو منعا غير مؤكد. فإذا تحصل لدينا خمسة أحكام، هو هذا بالنسبة لأحكام الشريعة خمسة أحكام. هذه الخمسة أحكام هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وهذا قول جمهور المذاهب الإسلامية. واختار الأحناف حكمين آخرين فقالوا المحرم تنزيها وهو أقل من المحرم، أو يقولون الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، ويضيفون أيضا الفرض والواجب. فعندهم الفرض ما طلب بكتاب الله أو بالحديث متواتر، والواجب ما طلب بالحديث الأحد، حديث أحد. وهذا الذي اختاره الأحناف حقيقة الصواب هو ما عليه الجمهور، الصواب هو ما عليه الجمهور، لأن كتاب الله عز وجل يعني ثبوته قطعي، لكن ثبوته القطعي لا يعني أن دلالته بالضرورة قطعية. أنه ليس قطعيا لما حدث الاختلاف. إذن ليس كل شيء ثبت ثبوتا قطعيا، ثبت ثبوتا قطعيا في وصوله إلينا فدلالته قطعية أيضا. فهمتم هذا الكلام؟ هل فهمتم ما أقول؟ فالقرآن قطعي، لكن مثلا إن أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ إذن دلالته ليس، ما دام سألت هذا السؤال إذن دلالته ليس قطعية. قال بعض أهل العلم هو الخير الكثير، قال آخر لا هو الحوض. إذا هو الحوض ولا الخير الكثير وكذا يعني يحتمل. والوالدات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلفوا ما هو القرء، هو الحيض، هل هي أطهار؟ إذا هذه الدلالة ليست قطعية، ليست قطعية لا على الطهر ولا على الحيض، إنما يعني يجتهد العلماء ويستنبطون. لكن هل الآية قطعية الثبوت؟ يعني لا شك أنها قرآن وأنها كلام الله؟ نعم هي قطعية الثبوت. فهمتم الفرق بين الكلمتين؟ طيب جيد. قال: فالواجب كل مأمور به يستحق المكلف الثواب على فعله والعقاب على تركه. إذن الواجب هو كل شيء جاء الأمر به في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحق هذا المكلف الذي ذكرناه آنفا الثواب على فعله. ما معنى يستحق الثواب؟ يعني إن فعله احتسابا لله عز وجل إذن يستحق الثواب، لكن هل هذا الثواب يمكنه أن يتخلف؟ هو يستحقه، لكن هل يمكنه أن يتخلف؟ نعم، إن فعله رياء وسمعة ذهب الثواب، إن فعله لمجرد العادة هو يعني لم يحتسب أجره عند الله أصلا، رأى الناس تفعل شيئا فهو يفعله خلاص، هل هذا أيضا يثاب على فعله؟ لا يثاب على فعله، قد لا يؤاخذ، قد يعني سقط عنه الواجب، لكن هل يثاب على هذا الفعل؟ هو يفعله تقليدا محضا، لم يفعله لله ولا خطر على باله هذا الأمر، رأى الناس تفعل شيئا فهو يفعله. أنا أفترض فرضية، ولا الغالب على الإنسان إذا دخل يصلي فيصلي لله، صح ولا لا؟ لكن أفترض مثلا إنسان يفعل ما يفعل الناس، بنت، نجيب نأتي بمثال واضح، بنت رأت كل المجتمع ليست متبرجة، إذن لا هي أثيبت لأن فعلت ذلك عادة لا عبادة، ولكنها لا تأثم لأن لم ترتكب إثما. واضح؟ إنسان رأى كل المجتمع يعفي لحيته فأعفى لحيته مثل الناس، لكن لم يخطر على باله أنه يفعل ذلك تدينا، وهذا يفعل كثير من الشباب الآن يعفون لحاهم، أخشى أن يكونوا قد فعلوا ذلك مأزورين لأنهم يقلدون الغربيين بذلك. لكن فرضا هو نشأ في مجتمع كل الكل باللحية فهو عفى لحيته مثلهم، هل يؤجر على إعفاء لحيته؟ لا يؤجر على إعفاء لحيته، لأنه لو فعل حسبة لله، هو فعل لأن الناس كلهم يعفون لحاهم فهو عفى لحيته، وهكذا يقال في بقية الأمور. إذن هذه مسألة تظهر هنا واضحة أكثر من غيرها، وهو مثال واضح جدا. إنسان يرى كل عيد الناس تذهب للسوق وتشتري خروف للأضحية، فاشتراه مثل ما يشتريه الناس وذبحه، ولم يعني يحتسب أجره عند الله، ولا قال أنا أعيد مثل الناس عادة فقط، ولعله ذبحه قبل الإمام، ولعله يصلي أصلا صلاة العيد، أو لم يصلي، لا يصلي أصلا، فهل هذا يؤجر على فعله أو لا يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه فعله عادة لا عبادة. طيب، إذن فالواجب كل مأمور به يستحق المكلف الثواب على فعله والعقاب على تركه. وإنما قلنا يستحق العقاب على تركه، لكن ولم نقل إنه يعاقب على تركه، قد تدرك رحمة الله، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، إذن هذه الأعذار تجعلنا نقول يستحق العقاب، ولكننا لا نقول يجب، ولكننا لا نقول يعاقب على تركه. هناك بعض التعريفات الأخرى التي يقال فيها الواجب هو كل مأمور به يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قد لا يعاقب. إذن التدقيق هنا جيد، والأصوليون يدققون جدا في المصطلحات، في التعريفات يدققون جدا. واضح يا إخواني؟ إذن قال هنا والعقاب يعني واستحق العقاب على تركه إلا أن يعفو الله، ورحمة الله واسعة، الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضبه، ولذلك قال هذا هنا. طيب، إذن هذا الواجب، وهذا المأمور أمرا مؤكدا. طيب، والمأمور أمرا يعني غير مؤكد، هذا يسمى المندوب. المندوب قال والمندوب كل مأمور به يستحق على الثواب على فعله، ونفس الشيء نقول إنه إن فعل ذلك عادة ولم يحتسب أجره عند الله، ولم يحتسب أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، فلا يؤجر على فعله. لكن لو أنه فعله تعبدا لله والسنة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لأوامره، فهو يؤجر على ذلك. قال ولا يستحق العقاب على تركه. إذن هل يستحق الإنسان العقاب على ترك المندوب؟ إنسان لم يصلي السنن الرواتب هل يعاقب على ذلك عند الله؟ لا يعاقب عند الله. إنسان مثلا إنسان ترك رغيبة الفجر هل يعاقب على ذلك؟ يأثم؟ لا يأثم على ذلك. إنسان ترك الدخول باليمنى إلى المسجد ودخل باليسرى هل يأثم على ذلك؟ لا يأثم على ذلك. وهكذا يقال في سائر المندوبات. والمندوب يقال له المندوب والسنة والفضيلة والرغيبة، لكن الأصحاب رحمهم الله يفرقون، الأصحاب رحمهم الله يفرقون بين السنة المؤكدة وهي ما فعله رسول الله أمر بفعله وفعله علانية أمام الناس، فهذه يسمى سنة مؤكدة، والأصحاب يشددون فيها ويجعلون من تركها عمدا من غير عذر كأنه آثم، يوشكون أن يقولوا إنه آثم. والرغيبة فوق ذلك بقليل، وليس عندهم إلا رغيبة الفجر، فهي ليست واجبة ولكنها أيضا سنة مؤكدة جدا. وهناك سنن كثيرة مطلوبة ومؤكدة كالوتر وكغيرها من الأمور التي تذكر في الصلاة وفي الصيام وما إلى ذلك، وهناك ويعبر عنها تارة بالسنة الواجبة. تجدون الإمام بن أبي زيد القيرواني في الرسالة يعبر يقول الشيء الفلاني وهو سنة واجبة، فيحتار المبتدئ يقول كيف واجبة، هي سنة وهي واجبة، يقول يعني السنة مؤكدة، لأن السنن يا إخواني مطلوبة في الجملة، السنن هي مطلوبة في الجملة، ولذلك اتفقوا على أن الإنسان لو أجمع على أن لا يفعل سنة فهو آثم، ولو ترك السنن المؤكدة مثلا لا يصلي الوتر بتاتا فهو عندئذ آثم مذموم. وكذلك قالوا إن الصلاة في المسجد سنة وليست بواجبة، لكن قالوا لو ترك جميع الصلاة لا يصلي في المسجد بتاتا فهو آثم ومذموم. طبعا الأصل في عدم مؤاخذة من ترك السنن هو حديث ضمام ابن ثعلبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وسأله وقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلك مشدد عليك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن ذكر له أركان الإسلام الخمسة قال هل علي شيء إن أنا فعلت هذه ولم أفعل غيرها؟ قال لا شيء. قال ثم انصرف وقال إنني لن أفعل إلا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال والمحرم كل منهي عنه يستحق الثواب على تركه والعقاب على فعله إلا أن يعفو الله. نفس الشيء، المحرم هو كل ما نهى القرآن أو السنة عنه نهيا مؤكدا، وهذا المنهي عنه إذا تركته لله فتستحق الثواب على تركه، لكن لو تركته لأنك استحييت من الناس، مثلا إنسان ذهب ليزني فرأى الناس تنظر إليه قال لا أزني، هل يؤجر؟ لا يؤجر. طب إنسان لم يخطر بباله الزنا أصلا، لم يخطر بباله ولم تأتيه الفرصة أصلا، هل يؤجر لأنه لم يزني؟ إذا جئنا بهذه الطريقة فيمكنك أن تصور مئات وملايين النساء اللواتي لم يزني بهن ولم يخطر على باله أن يزني بهن، فهل يؤجر على ذلك؟ كل لا يتصور هذا. إذن متى يؤجر على ذلك؟ إذا جاءته الفرصة ولم يفعلها لله، ترك الحرام لله. إذن المحرم كل منهي عنه يستحق الثواب على تركه والعقاب على فعله إلا يعفو الله. نفس الشيء، إذن إذا فعل الذنب وعصى الله سبحانه وتعالى يستحق العقاب يوم القيامة، ولكن هل بالضرورة سيعاقب أم يمكنه أن يعفو الله عنه؟ وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر الله له، أو تدركه دعوة الصالحين، أو دعوة أبنائه، أو محنة عظيمة ابتلي بها فغفرت ذنوبه، أو إلى غير ذلك من الأمور. كل هذا يمكنه أن يحدث. إذن هو يستحق العقاب لكن ليس بالضرورة أن يعاقب. فلذلك من الخطأ أن تتألى على الله سبحانه وتعالى وتقول أنت والله سيدخلك الله والله لا يغفر الله لك. وهذا في حديث خطير جدا أن رجلا وجد صاحبا له على أمر عظيم فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأوبقت ذنبك. أدخله النار. انعكست الآية. فلذلك إياك أن تغتر بنفسك وتجزم أن غيرك في النار أو أنه سيغضب الله عليه أو سيلعنه أو ما إلى ذلك. هذا أمر ليس لك. ليس لك بتاتا. هذه أمور حساب الله عز وجل للعباد يوم القيامة. هذا شأن الله عز وجل. طيب قال والمكروه كل منهي عنه يستحق الثواب على تركه. نفس ما قلنا في المستحب أو في المندوب نقول بالعكس مكروه. مثلا الدخول بالرجل اليسرى إلى المسجد هذا مكروه، لكن هل من فعل ذلك عمدا يأثم؟ لا يأثم، لكنه فاته خير وذهب عليه الأجر. ولكن متى يؤجر؟ يؤجر إن ترك المكروه لوجه الله، نفس ما قلناه في الحرام. إذن هناك تشابه في شق الذنب والمعصية. من ترك المعصية لله يؤجر، ومن ترك المكروه لله يؤجر أيضا، ومن فعل المكروه الواجب لله أو فعل المستحب لله يؤجر. واضح؟ ولا يستحق العقاب على فعله، يعني لا يستحق الإنسان العقاب لأنه فعل المكروه، لا يستحق ذلك. لكن سبحان الله، لو أن إنسانا دائما يفعل المكروهات هل يذم لذلك؟ لم يذم. وسأحدثكم عن مسألة الآن. قال والمباح كل مأذون في فعله من غير ترجيح لفعله على تركه. إذن هو مباح تأكل تفاحة، هل يجوز أن تأكل تفاحة؟ يجوز. هل يجب أن تأكل تفاحة؟ هل يستحب لك أن تأكل تفاحة؟ لا يستحب. هل يحرم عليك أن تأكل تفاحة؟ هل تفاحة ولا كل إجاصة ولا موزة؟ واسع. الزواج، تريد أن تتزوج فلانة أو علانة أو عادي تتزوج هذه أو هذه أو هذه، مباح. هذا أمر مباح، ليس واجبا ولا هو محرم، إلا إن كان هناك أمر خارجي طرأ على المسألة، فعندئذ قد تميل هذا المباح إلى واجب أو مكروه أو حرام أو مستحب. يعني هناك شيء خارجي. قال الإمام ابن أحمد زروق رحمه الله في شرحه هذا الشرح، قال وأولياء الله ليس عندهم مباح. لما؟ لأنهم يقلبون كل المباحات إلى حسنات، إلى مستحبات. إذن خرج ليتريض، قال أتريض ليقوى جسمي على طاعة الله. ذهب لينام، قال أنا أحتسب نومتي وقومتي كما كان السلف يقولون، أنا نام باكر حتى استيقظ لقيام الليل. فنومه أصبح عبادة. أكل، يقول أنا أكل لتقوى لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهو في كل المباحات يحولها إلى مستحبات، فيؤجر على أفعاله هذه كلها. إذن هو العداد دائما يشتغل. واضح إخواني؟ واعلموا بارك الله فيكم، قال ولا ثواب عليه ولا عقاب بهذا الشر، بهذا الضابط الذي ضبطت لكم. قال والله الموفق للصواب، والواجب هو الفرض على ما اختاره الجمهور من الأصوليين والذي عليه جماهير العلماء خلافا للأحناف. الواجب هو الفرض، أما الأحناف عندهم لا، الواجب هو ما طلب طلبا من غير دليل قطعي كالحديث الأحاد، وأما الفرض فهو الذي طلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة عندهم. يعني قال ولا بد للمكلف من تمييز ما اشتملت عليه العبادة من فرض أو سنة. لا بد يعني ينبغي، ليس واجبا عليه، لكن هذا ينبغي لاش حتى يفرق بين مراتب الأعمال. فإن الإنسان من الخطأ أن يجعل الشيء المستحب كالفرض. وتجد بعض الناس يدخلون المسجد ويقيمون القيامة لأنك لم تحرك أصبعك مثلا، ثم ابنته في البيت متبرجة ولا يبالي، هذا انقلبت عنده المفاهيم. تحريك الأصبع مجرد هذا يعني أقصى ما يقال فيه مستحب، حتى يعني عند أصحابي رحمه الله هو يعني من المندوبات المستحبات، ليس لا فرضا ولا سنة ولا مستحب فقط. لكن ابنتك المتبرجة يجب عليك أن تأمرها بالحجاب والستر، وفرض عليها أن تلتزم ذلك، وهي آثمة إثما كبيرا إن لم تفعل ذلك. انظروا كيف تنقلب المفاهيم، وبعض الناس يقيم القيامة من أجل الشيء الصغير ويترك الأمر الكبير ولا يبالي. قال والسنة والفضيلة يشملها المندوب، يعني يقال المندوب والسنة والفضيلة وما إلى ذلك، لكن العلماء رحمه الله في الفقه ستجد أنهم يعني يجعلون السنة أقوى من الفضيلة وأقوى من المندوب، وهنا مسألة هامة جدا. أن الإنسان أولا عليه أن يحافظ على السنن لأنها حاجز للفرائض، ولأنه أول ما يحاسب عليه المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الفرائض، فإن وجدت ناقصة قيل انظروا هل له من مندوبات حتى تجبر هذا النقص، فإذا لم يوجد مشكلة يعني سيقع في مشكلة. على أن السنن والنوافل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. حديث صحيح البخاري. وفيه أن الإنسان المسلم الصادق يحرص على أفعال الخير ولا يفرط فيها، يحرص على الأذكار، يحرص على المندوبات، يحرص على سنن الرواتب، يحرص على هذه الأمور، وهذا دلال على حبك لله سبحانه وتعالى. وكلما اقتربت من الله كلما اقترب الله عز وجل منك. من جاءني يمشي أتيته هرولة، من اقترب مني ذراع من اقترب مني شبرا اقتربت إليه ذراعا، من اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. كذلك المكروهات هي سياج للحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن عليك بأن تنتبه من المكروهات، لأنك إن ولجت إلى المكروه فستلج إلى الحرام. فالمؤمن التقي يبتعد عن المكروهات قدر استطاعته، ولا يفرط فيها ويتساهل، هذا مكروه فقط، أنا مكروه يعني انتبه، إذا تساهلت في المكروه ستساهل في الحرام أيضا. وبعد ذلك تقول هذا من صغيرة من الصغائر ليس من الكبائر، ثم بعد ذلك تقول هذه كبيرة ليست كفرا، وهكذا حتى تقع في الكفر والعياذ بالله. ولا يزال الشيطان يجر الإنسان حتى يوقعه في الأمر العظيم. قال علماؤنا رحمه الله، بهذا أختم، لو أن إنسانا صلى أو تعبد لله ولم يفرق بين حرام أو حلال، لكن لو صلى بالصورة التي عليها الصلاة فلا حرج عليه في ذلك على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتم يصلي، ولم يبين هل هذا واجب وهذا مكروه وهذا حرام، لا، قد صلوا كما رأيتم يصلي. فمن صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه. المهم لا يجعل الواجب مستحبا ثم يفرط فيه، هذا خطأ. مسألة الأخيرة وهي أن المسلم لا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل. قال الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يجوز للإنسان أن يقفو ما ليس له به علم ويتكلم في دين الله من غير علم، يقول هذا حرام، لا لا يجوز، لا يجوز، عندك دليل؟ لكن تقول ما قاله العلماء، تقول والله العلماء يقول كذا، العلماء يقول كذا، وتتبع العلماء. فإن ظهر لك شيء وكنت مؤهلا للكلام فتكلم، إن لم تكن مؤهلا فارجع إلى الوراء. والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.